الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا هو المجلس 24 من شرح شيخنا رحمه حفظه الله تعالى على سبل على تطهير الاعتقاد، تجريد التوحيد، تطهير الاعتقاد، تصحيح الاعتقاد للصنعاني رحمه الله تعالى. وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره. نعم. وفقهاء نعم. المذاهب نعم. الأربعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لازلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، والتي جعلها في تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وهي رسالة عظيمة في بابها وقيمة، وقل من كتب مثلها ممن كانوا في زمن الصنعاني ومن كان قبله، وهي تعالج إشكالية كبيرة وبلية عظيمة ابتلي بها المسلمون منذ نهاية القرن الثالث الهجري، منذ نهاية القرن الثالث الهجري، وهي تسلط أو في تلك الفترة تسلط على كثير من أنحاء العالم الإسلامي الدولة العبيدية التي تسمى الفاطمية، وهي دولة باطنية تتعارض وتتناقض مع الإسلام جملة وتفصيلا. وكان من بلاياهم التي نشروها في العالم الإسلامي تعظيم القبور والاستغاثة بأهلها والتعلق بالموتى ونشر ذلك بالنسبة للمسلمين، فكانت هذه الإشكالات بدأت من ذلك الزمان. أما في أيام الصحابة والتابعون، في أيام الصحابة والتابعين وكذلك في أيام الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، لم يكن هذا الأمر ظاهرا ولا منتشرا، وإنما انتشر بعد. ولهذا بعض الناس قد يظن أن أهل العلم لم يتكلموا، خاصة بالنسبة للأئمة المتقدمين، لم يتكلموا في هذا الموضوع، والحقيقة أنهم إنما لم يتكلموا فيه لأن كثيرا من هذه التصرفات لم تقع في ذلك الزمان وإنما وقعت بعدهم. وسنشير إشارات مهمة إلى هذا الأمر. والصنعاني رحمه الله تعالى تبنى الدعوة إلى التوحيد والاجتهاد في تصحيح ما دخل في معتقد المسلمين من التعلق بالقبور. ونعلم أن الصنعاني رحمه الله تتلمذ على تلاميذه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، فتبنى هذه الفكرة. ونعلم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجد في ذلك الزمان، يعني أنه في زمن الأمير الصنعاني كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فكانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد، وكانت دعوة الأمير الصنعاني في اليمن، فهذه آتت أكلها وهذه آتت أكلها، وإن كانت الثمرات أكثر وضوحا وظهورا في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لأن دعوته تبناها الأمراء من آل سعود منذ الدولة الأولى في زمن الأمير محمد بن سعود رحمه الله، تبنى هذه الدعوة فظهرت هذه الدعوة وانتشرت ولله الحمد وعمت، وهذا فضل الله عز وجل على المسلمين أن يحقق لهم من يجدد من دثر من دينهم، خاصة في هذا الباب الخطير وهو باب التوحيد، وهو أعظم الأبواب وأخطرها. ولا يخفى أن الإسلام إنما يقوم على شهادة أن لا إله إلا الله، فمن صحت له شهادة أن لا إله إلا الله يمكن أن تصح له أن يصح له ما سوى ذلك من الأعمال والعبادات والعقائد. ومن لم تصح له هذه الشهادة فإنه لا يصح له عمل. لهذا الشيطان يجتهد في إفساد عقيدة المسلمين في هذا الباب، في إفساد عقيدة المسلمين في هذا الباب وهو باب التوحيد، لأنه يعلم أنه إذا انتقض توحيد أحد من الناس فإنه لا يقوم له دين، فإنه لا يقوم له دين، لأن ذلك يتعارض مع أصل دعوة الإسلام، بل يتعارض مع أصل دعوة الرسل عموما. وكان الشيخ رحمه الله تعالى تحدث عن موضوع عن عبادة القبور والغلو في أهلها ودعوة أهلها، فاعترض بعض الناس عليه بأن العلماء لم يتكلموا في هذه المسألة، بأن العلماء لم يتكلموا في هذه المسألة، فجاراهم الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وتكلم هنا في هذا الكلام الذي سيكون التعليق عليه فيما يتعلق بالإجماع وفيما يتعلق بالاجتهاد وسكوت العلماء. وسنبين أن العلماء في الحقيقة لم يسكتوا، فلذا يقول هنا: قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره. الإجماع المقصود به هنا هو الدليل الثالث الذي يذكره أهل العلم في الأدلة الشرعية، فيقولون الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فيجعلون الإجماع ثالث الأدلة، فيجعلون الإجماع ثالث الأدلة، ويعرفونه بما عرفه به هنا الشيخ رحمه الله بأن الاجتماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، على أمر بعد عصره، وهو عند أهل العلم حجة قطعية، وهو عند أهل العلم حجة قطعية، أعني الإجماع، ويستدلون له بأدلة، يستدلون له بأدلة، منها قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول، يعني قول الله تبارك وتعالى: جعلناكم وكذلك جعلناكم شهداء على الناس، بمعنى أنكم تشهدون عليهم وتحكمون على أعمالهم. فاستدل أهل العلم بهذا على دلالة أو على صحة الإجماع. وكذلك قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فمعنى ذلك الذي تنازعوا فيه يحتاج فيه الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما اتفقوا عليه فهو معتبر ومقبول في دين الله، لأن هؤلاء الذين نتكلم عنهم إنما هم أهل العلم والتقى، بل هم أرفع أهل الإسلام، أو في طبقات المسلمين هم أرفع أهل الإسلام قدرا ومكانة، لأنهم أهل العلم، هم أهل العلم وأهل الاختصاص فيما يتعلق بكلام الله عز وجل وكلام رسوله. وكذلك يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. فإذا الإجماع في حقيقته حجة قطعية عند أهل العلم، والشيخ هنا سيتكلم عن هذا الإجماع من نواحي أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة. نعم، هذه مسألة أخرى ذكرها الشيخ هنا رحمه الله تعالى استطرادا فيما يتعلق بالإجماع، فهو يرد عليهم يقول: أنتم تقولون الإجماع، تريدون مني أن أذكر لكم الإجماع، مع أن علماء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتماع بعد الأئمة الأربعة، يعني يجعلونه ممنوعا ويجعلونه مستحيلا. والاجتهاد المقصود به كما يقول أهل العلم هو بذل الجهد والطاقة لمعرفة الحكم الشرعي من دليله، هو مع بذل الجهد والطاقة لمعرفة الحكم الشرعي من دليله، هذا هو الاجتهاد. طبعا هذا نقوله لمن كان لذلك أهلا، أما لو كان إنسانا عاميا أو جاهلا أو طالب علم في بداية الطلب فلا يعتبر بذله للجهد، وإنما المعتبر هنا أهل العلم وأهل الاجتهاد، أنهم يبذلون جهدهم في معرفة الحكم الشرعي من دليله أو بدليله. وهذه الدعوة وهي دعوة إقفال باب الاجتهاد يذكر أنها برزت عند أهل التعصب من أصحاب المذاهب الأربعة، فإنهم لما رأوا أن هناك من يخالف مذاهبهم ويجتهد خلاف قولهم زعموا أن باب الاجتهاد قد أغلق، زعموا أن باب الاجتهاد قد أغلق. وهذا يذكر في أنه كان في القرن السادس الهجري، أنه في القرن السادس الهجري ظهرت هذه الدعوة وهي إغلاق باب الاجتهاد، وهذا قول في الحقيقة باطل، وهذا قول في الحقيقة باطل. لماذا؟ لأن الاجتهاد إنما هو بذل الوسع في معرفة الحكم الشرعي، معنى ذلك أن هناك نازلة نزلت بالناس أو مسألة ليس في الشرع النص عليها، ليس في الشرع النص عليها، فيجتهد أهل العلم في استخراج الحكم من النصوص الشرعية، فيجتهد أهل العلم في استخراج الحكم على المسألة من النصوص الشرعية. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجتهدوا في مسائل كثيرة لم تكن وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهد من بعدهم كذلك من أهل العلم، اجتهدوا في الحكم والنظر في النصوص الشرعية لاستخراج الأحكام فيما يستجد من الأحداث. فإذا الذي يزعم أن الاجتهاد بابه قد أغلق، معنى ذلك أنه إذا حدثت نازلة أو مسألة حادثة في حياة المسلمين لا يعرف المسلمون حكمها، لا يعرف المسلمون حكمها. لماذا؟ لأنهم لا يجدون نصا عليها في كتاب الله، لا يجدون نصا عليها في كتاب الله، فتضطرب حياة المسلمين، فتضطرب حياة المسلمين. وكما لا يخفى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الساعة، وهذا القرآن محفوظ إلى قيام الساعة، فمعنى ذلك أن الأحكام الشرعية تتعطل، ومعرفة الناس لحكم الله في نازلة من النوازل يحجب أو يمنع على المسلمين أن يبحثوا فيها. فهذه دعوة في الحقيقة فاسدة وخرقاء، ليست بصحيحة ولا تحقق للمسلمين المصلحة. فإنه لا يخفى خاصة في زمننا هذا وجدت مسائل كثيرة ليس لأهل العلم قبل هذا الزمن كلام فيها، كما مثلا يتعلق بالتأمين، التجارة الإلكترونية، الأمور، المسائل البنكية، أمور كثيرة جدا استجدت. لهذا علماء المسلمين عملوا مجمعا للفقه لأجل أن يجتمعوا ويدرسوا هذه المسائل ويخرجوا بحكم شرعي تجاهها. بل إنهم كانوا ينظرون في بعض الفرق، لما تخرج فرقة ضالة مضلة تدعو تزعم أنها على الإسلام وهدفها إضلال المسلمين، يجتمع هؤلاء العلماء فيبينون حكمها كما اجتمعوا فيما يتعلق بالقاديانية فأخرجوا بيانات بإجماع أهل العلم أنهم كفار لا علاقة لهم بالإسلام ولا علاقة للإسلام بهم. فمثل هذه الأشياء المسلمون يحتاجونها، المسلمون يحتاجونها. فإذا إذا قلت إن باب الاجتهاد أغلق فمعنى ذلك أنك في الحقيقة حرمت المسلمين من معرفة الحكم الشرعي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الساعة. معنى ذلك أن دين الله فيه حكم جميع ما يحدث على الناس من أحداث ويقع لهم من أمور مستجدة. لهذا لا نجد أهل العلم توقفوا في مستجد من المستجدات من المستجدات، فتجد أن أهل العلم كل مسألة حادثة لا يقولون لا نعلم، إنما يطلبون تفصيلها ومعرفة ارتباطاتها وشروطها وكيفياتها، فإذا عرفت يعرفون الحكم عليها فيبنون حكمهم ويقولون حكمهم على المسألة. وهذا ولله الحمد متحقق للمسلمين في هذا الزمن، وهذا كله خلاف هذه الدعوة التي يقول أصحابها إن باب الاجتهاد قد أغلق. لهذا يقول بعض أهل العلم إن دعوة أن الاجتهاد أغلق هذا اجتهاد من صاحبه الذي قال إن الاجتهاد باب الاجتهاد قد إن باب الاجتهاد قد أغلق، هذا اجتهاد منه، وهذا الاجتهاد خالف إجماع أهل العلم من قبل وهو الاجتهاد، وجود الاجتهاد، بل إنهم وضعوا له شروطا. فقوله واجتهاده هذا هو الاجتهاد الفاسد، وهو الذي يزعم فيه إغلاق باب الاجتهاد. وقد وضع أهل العلم لضبط هذه المسألة حتى لا يكون الباب مفتوحا لكل من ادعى أو لكل من قال أو أراد أن يحكم بحكم أو يفتي بفتوى، لا يكون مفتوحا لكل أحد، إنما هذا أمر يجوز لمن وجدت عنده آلته، لمن وجدت عنده آلة الاجتهاد فإنه يجوز له أن يجتهد، ويمكن أن يقبل قوله، ويمكن أن يكون اجتهاده صحيحا، ويمكن أن يكون اجتهاده باطلا. لهذا ينص مثلا اللجنة الدائمة للإفتاء يقولون إن المجتهد يجب أن تتوفر فيه شروط عديدة، منها أن يكون عالما بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها من الآيات والأحاديث، يعني يعرف الأدلة، أن يكون قادرا على فهمها والاستدلال بها على مطلوبه، أن يستدل بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وقادر على فهم نصوص الشرع ليستدل بها على المسألة المطلوب فيها الحكم، وأن يكون عالما بدرجة ما يستدل به من الأحاديث من ناحية الصحة والضعف والاتصال والانقطاع وما إلى ذلك من الأمور التي يثبت معها الحديث أو تسقط معها الرواية ويعتبر حديثا ضعيفا أو موضوعا. كذلك أن يكون عالما بمواضع الإجماع في المسائل، في المسائل التي يبحثها. لماذا التي يبحثها؟ لماذا؟ لئلا يقول بقول يخالف الإجماع، لئلا يقول بقول يخالف الإجماع، وأن يكون أيضا عارفا من اللغة العربية القدر الذي يتمكن من فهم النصوص ليتأتى له الاستدلال بها. فإذا مسألة الاجتهاد دعوى أنه قد أغلق هذه دعوى باطلة، وأيضا هو ليس مفتوحا لكل أحد، ليس الاجتهاد مفتوحا لكل أحد، إنما هو يجب أن يقصر على أهله، يجب أن يقصر على أهله. ثم إنه ليس كل من اجتهد في مسألة قال قولا حقا، قد يجتهد وهو مأجور ولكن قوله مردود. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، يعني أجر اجتهاده، أما إذا أصاب فله أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق. فإذا هذا الباب في الحقيقة ليس كما زعم أهله وهم أهل التعصب، يقولون إن الذين قالوا هذا الأمر هم أهل التعصب للمذاهب، لا يريدون قولا يظهر يخالف قول من قال ذلك، يخالف قول أصحاب مذهبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا. نعم، يقصد بذلك أن القول الباطل هو دعوى إغلاق باب الاجتهاد، أن الباب الاجتهاد قد أغلق، فهذه دعوى باطلة مردودة كما ذكر الشيخ وكما هو قول أهل العلم. نعم. قال: فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. نعم. قوله هنا رحمه الله: فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة فلا يرد السؤال، يعني أن القول بأن أهل الإسلام سكتوا عن الرد على القبوريين وبيان فساد ما هم فيه، فإذا قلنا إن الإجماع متعلق بالأئمة الأربعة فلا إشكال. لماذا؟ لأن هذه المسائل حدثت بعدهم، كما ذكرت لكم في بداية الدرس أن هذه المسائل بدأت في آخر القرن الثالث الهجري في زمن الدولة العبيدية. الدولة العبيدية هي التي نشرت، ومع الدول التي قامت تحت ظلها، مع الدول التي قامت تحت ظلها مثل دولة القرامطة في الأحساء ودولة الصليحيين في اليمن ومن كان على شاكلتهم من هؤلاء، هؤلاء هم الذين نشروا في العالم الإسلامي عبادة القبور، هم الذين نشروا في العالم الإسلامي عبادة القبور، لأن هؤلاء الذين يسمون الفاطميين أو العبيديين في الحقيقة لا انتماء لهم صحيح إلى الإسلام، لا ينتمون إلى الإسلام انتماء صحيحا، وإنما انتماؤهم كله باطل ودعاويهم كلها نسأل الله العافية دعاوى كفرية. نعم. قال: فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوى كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. نعم. هذا القول من الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكرنا قبل قليل، إن الشيخ رحمه الله إنما يريد أن يبين أن هذه المسألة وهي دعوى الغلو في القبور، أن الغلو في القبور حدث بعد الأئمة الأربعة، ثم قال رحمه الله: وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. فهذا قوله في الحقيقة يحتاج فيه نظر، فقوله فيه نظر. لماذا؟ لأن الشيخ رحمه الله تعالى يرد على القبوريين بأن إن من الناس، يعني من أوجه، إن من الناس من ينكر الإجماع بعد الأئمة الأربعة، فإذا ليس لهم أن يستدلوا بسكوتهم، يعني أن سكوت الأئمة الأربعة لا يدل على صحة هذا الفعل الذي يفعله أصحاب القبور. ثانيهما أنه يستنكر وقوع الإجماع، أنه يستنكر وقوع الإجماع بعد الأئمة الأربعة، فإذا ليس لهم أن يستدلوا بسكوتهم. ثانيا أنه يستنكر وقوع الإجماع بإطلاق، هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وعلل ذلك بقوله الذي قرئ: فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق، إلى آخر كلامه. وكلامه فيه نظر من وجهين: الوجه الأول قوله فعلى زعمهم لا إجماع أبدا بعد الأئمة الأربعة فلا يرد السؤال، وقد سبق أن نقلنا عن كثير من أهل العلم أكثر من 25 عالما كلهم يردون على القبوريين، وكلهم يبطل الغلو في القبور، كلهم يبطل الغلو في القبور، بل نقلنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعن غيره، ولكن نذكر هذا على سبيل الإجمال، أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل إجماع أهل العلم على رفض ما يفعله القبوريون عند القبور. وفي هذا يقول رحمه الله تعالى: وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور، ولا يشرع اتخاذها مساجد، ولا يشرع الصلاة عندها، ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو اعتكاف أو استغاثة أو ابتهال أو نحو ذلك. فإذا شيخ الإسلام رحمه الله في القرن الثامن الهجري ومع ذلك ينقل إجماع أهل العلم على ذلك، إجماع أهل العلم على إنكار ما يفعله أهل القبور عند القبور. فإذا ليس للشيخ أن يقول إن هذا الأمر لم يقع وأن العلماء لم يتكلموا في هذا الموضوع، ويجاري من ادعى أن أهل العلم أجمعوا على عدم الرد على القبوريين. والحقيقة أن الأمر خلاف ذلك، وقد ذكرت عندكم أكثر من 25 قولا لأهل العلم لعلماء من كل المذاهب على مر العصور ينكرون هذا الأمر. ومن ذلك مثلا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو في القرن الثاني الهجري: أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله وهو متوفى 204 في بداية القرن الثالث: وأكره هذا للسنة والآثار أن يعظم أحد من المسلمين، يعني يتخذ قبره مسجدا، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعد، يعني أن يعظم قبره فيتخذ في مسجد، فإن من بعده لا يستبعد عليهم أن يفتنوا به ويعبد من دون الله. هذا في زمن هذه الأمور لم تكن واضحة ظاهرة فيه، فهم يقولون إنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك. لماذا؟ حتى لا يأتي من يعبده على من يعبده بعد. ويقول الطرطوشي رحمه الله وهو مالكي في وفاته 520 يعني في القرن السادس: ولا يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز لأحد أن يتمسح بقبر النبي. فإذا قال عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتمسح به فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. ويقول الرازي صاحب التفسير الكبير يقول في قول في يقول رحمه الله في تفسيره: إنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر يكونوا شفعاء لهم عند الله تعالى. ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله. فمعنى ذلك أنه يستنكر هذا ويحقق أن هذا هو ما كان يفعله المشركون. ويقول النووي رحمه الله: ألا وإن من كان في شرح حديث: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قال العلماء: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم. فانظر رعاك الله، هذا الإمام النووي في القرن السابع الهجري ينص على هذا الكلام، ينص على هذا الكلام. ويقول ابن كثير رحمه الله وهو كذلك في القرن السابع الهجري وفي القرن الثامن آسف في القرن الثامن الهجري: أصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور، من المغالاة في القبور وأصحابها، وقد من المغالاة في القبور وأصحابها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وطمسها، والمغالاة في البشر حرام. انظر رعاك الله، هذا الكلام القوي الواضح في رد كل ما يتعلق بالغلو بأصحاب القبور. ويقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب فتح الباري في القرن التاسع الهجري في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال: إن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغالاة كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم، ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى عظامهم. انظر رعاك الله، الآن مساجد، كثير من مساجد المسلمين يتباهى بعض أهل الضلالة بأن مسجدهم فيه فلان من الناس ومسجدهم والآخرون أن مسجدهم فيه فلان من الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى وقال قاتلهم الله اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فهؤلاء نسأل الله العافية يكررون ما فعله اليهود والنصارى الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول السيوطي رحمه الله وهو في القرن العاشر الهجري: تجد أقواما كثيرا من الضالين يتضرعون عند قبور الصالحين ويخشعون ويتذللون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله. انظر رعاك الله، هذا القول من السيوطي، هذا الإمام رحمه الله تعالى، كيف يعبر عن حقيقة ما يفعله عباد القبور عندها، ما يفعله عباد القبور عندها. وهؤلاء ليسوا هم شيخ الإسلام كما يزعموا هؤلاء الضلال، الضلال يزعمون أن هذه الدعوة بدأت من شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكرت لكم كل من كان قبل شيخ الإسلام، بعض من كان وليس جميع من كان قبل شيخ الإسلام، ذكرت لكم أقوالهم، وهو أنهم يصرحون بأن هذه في الحقيقة هي عبادة لأصحاب القبور، أن هذا التعظيم وهذا الخشوع وهذا السجود وهذا الطواف وهذا الدعاء لأصحاب القبور أنه عين ما كان يفعله المشركون. فالسيوطي رحمه الله تعالى يقول: ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله المساجد، يعني لا يتضرعون إلى الله كما يتضرعون إلى المقبور الميت الذي فني في قبره والذي لو حفر قبله لم يوجد له أثر، لم يوجد له أثر، فكيف تدعو ترابا، كيف تدعو ترابا، هذا لو كان حيا لا يستطيع أن يفعل لك ذلك، فكيف وقد مات وفني. قال رحمه الله: بل ولا في الأسحار بين يدي الله، يعني حين يقوم لصلاة الليل لا يدعو الله عز وجل كما يدعو صاحب القبر، ويرجون من الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال وهي المساجد الثلاثة. فهذه المفسدة هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقة. انظر رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمي عقيدة المسلمين ويحمي دين المسلمين، فمنع عليه الصلاة والسلام الصلاة في المقبرة والحمام، الحمام مظنة النجاسة والمقبرة في الحقيقة مظنة نجاسة الاعتقاد وفساد الاعتقاد، لأنك حين تصلي في المقبرة فما أمامك إلا أموات، فمعنى ذلك أنه سيأتيك الشيطان ويقول لك إنك إنما صليت لأجل أن تتشفع بهؤلاء الموتى، من أجل أن تتشفع بهؤلاء الموتى. ثم يقول السيوطي رحمه الله: فهو وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة ولا ذلك المكان سدا للذريعة إلى تلك المفسدة التي من أجلها عبدت الأوثان، يعني أنه إن قال منع من ذلك إنما يقصد سد الذريعة، سد الذريعة باعتبار أن هذه الأماكن هي الوسائل التي عبد بها غير الله. فأما إن قصد الإنسان الصلاة عندها أو الدعاء لنفسه في مهماته وحوائجه متبركا بها راجيا للإجابة عندها فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وشرعه وابتداع دين لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أئمة المسلمين المتبعين آثاره وسننه. فإن قصد القبور للدعاء رجاء الإجابة منهي عنه وهو إلى التحريم أقرب. انظر رعاك الله هذا الكلام النير الجيد الواضح البين في ضلالة ما يفعله أهل القبور، وهذا الذي ذكره هو ما يفعله أهل القبور عندها، هذا هو ما يفعله أهل القبور عندها نسأل الله العافية، فينسون الحي القيوم الذي لا يموت والذي بيده مقاليد السماوات والأرض ويلجؤون إلى هؤلاء الموتى الجيف أو الذين قد فنوا في قبورهم مع ذلك يلجؤون لهم ويذبحون عندهم. وقال نحوه محي الدين البركوي رحمه الله كذلك هو متوفى في آخر القرن العاشر يقول رحمه الله: ودعاء أصحاب القبور والاستعانة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية والولد وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من الحاجات التي كان عباد الأوثان يسألونها من أوثانهم، فليس شيء من ذلك مشروعا باتفاق أئمة المسلمين. انظر رعاك الله حين يقول شيخ الإسلام باتفاق أئمة المسلمين، هذا العالم الحنفي رحمه الله يقول نفس الكلام، يقول نفس الكلام أن أئمة المسلمين متفقون على تحريم هذا المكوث وهذا العكوف وهذا الجلوس عند القبور أو رجاء أهلها أو التبرك بترابها وبالتعبد عندها. ثم يقول: ولا أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين، يعني لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين، بل أصل هذه الزيارة البدعية الشركية مأخوذة من عباد الأصنام. فانظر رعاك الله هذا الكلام القيم العظيم والنير على مثل هذه المسائل، وهي في حقيقتها رد على هؤلاء الذين يزعمون أن أهل العلم أجمعوا على عدم الكلام فيها، ومعنى ذلك قبولهم للعكوف عند القبور وتعظيمها وتعظيم أهلها وعبادة أهلها. وأهل العلم ينصون على أن المسلمين أجمعوا على خلاف ذلك، أن المسلمين أجمعوا، أن علماء المسلمين أجمعوا على خلاف ذلك واعتبار ذلك من الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه. نعم. هذا القول من الشيخ رحمه الله تعالى، وهو قوله: فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوة كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. هذا الكلام في الحقيقة ليس مقبولا من الشيخ غفر الله له، ليس مقبولا من الشيخ غفر الله له. وعلق على هذا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، قال: إذا كان مراد المصنف نفي الإجماع مطلقا ففيه نظر، يعني إذا كان يريد نفي الإجماع عموما من أن يكون دليلا فهذا قول مردود، وإنما قد يكون يعني بعض الإجماعات التي تكون إجماعات ظنية. أما نفي الإجماع مطلقا فهو مردود، لأنه هو يقول الشيخ لأنه هو نفسه ينقل في سبل السلام، يعني كتابه رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام يقول ينقل في سبل السلام إجماع العلماء ولا يعترض عليه، كما في شرحه لحديث أبي أمامة: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فقال حكى في ذلك الإجماع على هذا الأمر. ومن راجع سبل السلام يجد أن الشيخ رحمه الله تعالى في أكثر من 20 موضعا في هذا الكتاب نص على الإجماع، نص على الإجماع وقبله، نص على الإجماع وقبله. ففي مثلا قوله في المسح على الخفين والحديث، يعني توقيت المسح على الخفين في اليوم للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، قال: والحديث دليل على توقيت إباحة المسح على الخفين للمسافر 3 أيام ولياليهن، وفيه دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل، وهو مجمع عليه، وهو مجمع عليه. وكذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، يعني قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال: وفيه دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت، وهو مجمع عليه أيضا. يعني كأن الشيخ رحمه الله تعالى اختلف قوله هنا، أو يكون كما سيأتي بيانه له وجهة نظر معينة يريد أن يحققها على المنكرين أو الذين يرون الغلو في القبور وأن ذلك من الدين، كما يزعمون. ثم لو فرض، قال ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه. نعم، هذا قلنا إن أهل العلم من قبل لم يسكتوا عن هذا، وكيف يسكتون وهم يرون أن هذه الأفعال محادة لدين الله، محادة لدين الله، فلا أحد من البشر يستطيع أن يأتي بدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عظم القبور أو أنه عكف على قبر أو أنه دعا قبرا أو أنه يعني سأل أباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو سأل أباه إسماعيل يعني دعاه، فلا أحد يستطيع أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما لا يستطيع أن يأتي عن أحد من أهل القرون الثلاثة ما يدل على تعظيم القبور، وإنما هذا كله حدث متأخرا كما ذكرت، وركبه وأخذ به الضلال ممن ينتسب إلى الإسلام وزعموا أن هذا هو الدين وأن هذا هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو على الضد من اجتماع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة كلها تدل على خلاف ذلك، الأدلة كلها تدل على خلاف ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهذه ملاحظة من عائشة رضي الله تعالى عنها، ملاحظة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، وإن كان هذا دفن في بيته بناء على ما روى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفن بناء على قول أبي بكر، ولكن يبدو أن عائشة رضي الله تعالى عنها لاحظت في هذا الأمر ملحظا آخر، وهو أنه لولا أنه قال هذا الكلام لأبرز قبره، يعني لجعل في مكان بارز، لجعل في مكان بارز، ولكن خاف الصحابة أن يتخذ قبره مسجدا، أن يتخذ قبره مسجدا، ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى بفضله وجوده قد حمى النبي صلى الله عليه وسلم وحمى قبره من أن يتخذ مسجدا، فدفن في بيته عليه الصلاة والسلام، وأحاط المسلمون لما دخل بيته في المسجد أحاط المسلمون بهذا المكان، أحاط المسلمون بهذا المكان، فما أحد يستطيع أن يفعل فعلا محرما عند القبر إلا وينبه ويغلظ له ويحذر وما إلى ذلك، كما جاء رجل إلى فرجة في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل رأسه يدعو، فرآه الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه فدعاه إلى العشاء وقال ماذا تفعل، إنما أنت ومن بالأندلس سواء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، فحمي قبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكان، فما أحد يستطيع أن يفعل به، فانظر هذا المكان وانظر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وانظر قرب قبره من الناس وانظر ما يفعل عنده، لا أحد يستطيع أن يعتدي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأذية في نفس القبر ولا بأذية في الدين بأن يدعوه ويستغيث به ويسأله، إلا أن يكون بينه وبين نفسه فهذا حسيبه الله، وانظر ما يفعل عند قبور الآخرين، انظر ما يفعل عند قبور الآخرين، تعرف كيف أن الله تبارك وتعالى استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا الأمر وبينه وفهمه وعقله أهل الإسلام ولله الحمد، فالتزم به علماء المسلمين، فإذا إذا قال المسلمون إن تعظيم القبور واتخاذها مساجد محرم فذاك مفهوم هذه الأدلة، فذاك مفهوم هذه الأدلة التي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو قوله عليه الصلاة والسلام وهو في السياق عليه الصلاة والسلام كان يقول إن أولئك، يعني لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأتاها في أرض الحبشة قال عليه الصلاة والسلام وما فيها من التصاوير، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله، فأولئك شرار الخلق عند الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح هذا في الحقيقة لا يحتاج الأمر إلى إجماع، لا يحتاج الأمر إلى إجماع. لماذا؟ لأن الدليل صريح، فليس لأحد من الناس يقول إني أحتاج للإجماع على هذه المسألة. لماذا؟ لأن المسألة فيها نص، لأن المسألة فيها نص، والنص ظاهر واضح بين، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله في حياته وقاله عند موته عليه الصلاة والسلام وقاله عند موته. معنى ذلك أن هذا الأمر قد وضح للمسلمين غاية التوضيح وبين لهم غاية البيان، ولا يحتاجون إلى أن يجمع المسلمون على ذلك، لا يحتاجون. وأهل العلم كما ذكرت إنما ينصون على الإجماع هو في حقيقته تقوية للقول الحق في مقابل أهل البدع الذين يظنون أنه لا يوجد أحد من أهل الإسلام قال هذا الكلام. وإلا هذه الأدلة فيها من الصراحة والوضوح ما لا يحتاج معه أن يكون هناك إجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة: أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته، وثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد، ثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان. نعم، هذا كله يبينه الشيخ رحمه الله تعالى في ما يتعلق بهذا الإجماع، يعني يقول إن العلماء وإن لم يعني إن لم يثبت عنهم نقول فإن الإنكار المنكر له ثلاثة مراتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم، فقال رجل: الصلاة قبل الخطبة. فقال رجل، يعني لما رأى مروان متجه إلى المنبر بدل أن يتجه إلى المحراب قال: الصلاة قبل الخطبة. قال مروان: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أما هذا فقد أدى الذي عليه أو قضى الذي عليه، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أن من إنكار المنكر أن تنكر بقلبك، فإذا ليس لك أن تقول إن أهل العلم لم ينكروا، ليس لك أن تقول إن أهل العلم لم ينكروا، فإن ذلك ممكن بالإنكار بالقلب. وهذا توجيه منه رحمه الله تعالى لهذه المسألة، والحقيقة خلاف ذلك، وسيأتي بيان ما يتعلق بهذا. نعم. قال: فإن انتفى أحدها لم ينتفي الآخر، ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان، لأنه إنما يكون سخرية لأهل العصيان، فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين، ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان. فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا على الإنكار عن مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان، وأنه قد أنكر بقلبه، فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازب. نعم. الشيخ هنا رحمه الله تعالى يعود إلى المسألة السابقة التي ذكرها، وهي ما يؤخذ من المكاسين، وما يؤخذ من المكاسين يعني الإتاوات التي سبقت الإشارة إليها. يقول إنه لا يمكن لعالم أن يعلم ذلك ويقره، لأن هذا من الظلم البين. وقلنا لكم إن الناس كانوا الذي نعرف هنا مثلا في الجزيرة أنهم كانوا إذا مر الحجاج أو مر المسافرون بهم يوقفونهم ويأخذون منهم إتاوات، يعني كما تقول ضرائب، يأخذون منهم هذه الضرائب أو هذه الإتاوات حتى يمررونهم إلى المنطقة المقابلة. وهذا لا شك أنه ظلم واعتداء، فلا يمكن لأحد أن يرضى به، فكذلك أهل العلم لا يمكن أن يرضوا بذلك، لكن كونه لم يتكلم أحد من أهل العلم بذلك فهذا لا يدل على أنهم يرضون، إنما قد يكون يعني يخاف على نفسه. والله والنبي صلى الله عليه وسلم جعل درجات إنكار المنكر ثلاث، باليد، وهذه للسلطان يعني الذي عنده قدرة يغير، أو باللسان، وهذه لأهل العلم، ولكن قد يخاف العالم على نفسه ويعلم أن كلامه سيطير في الهواء ولن يستفاد منه ويصله الأذى على نفسه، فإنه يسكت وينكر ذلك بقلبه. وهذا الأمر في الحقيقة قد قطعه الله تبارك وتعالى بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الملك عبد العزيز رحمه الله، فإنه قرر ذلك مع أهل مع القبائل، ومنعهم تماما من أن يأخذوا من أحد شيئا، وأقام الحدود الشرعية على من فعل ذلك حتى انقطع دابر هذه الفعلة الشنيعة. وهذا سلطان قادر، وأما العالم فقد لا يستطيع، وقد يخاف على نفسه في مقابله أو يخاف على نفسه من هؤلاء الظلمة، لأنهم في الحقيقة مجرمون مندفعون في تحصيل هذا المال من الناس، ولا يهمهم أن يكون ذلك حرام أو حلال، لا يهمهم ذلك، نسأل الله العافية. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يوفقنا إلى أن نحقق التوحيد، وأن نحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في حياتنا وبين أهلينا وبين من نحب، وأن يوفقنا إلى أن ندعو إخواننا الذين نسأل الله العافية غلبتهم دعوات أصحاب الضلالة، أن ندعوهم إلى التوحيد، فوالله لا أعظم من التوحيد شيء، ولا أعظم من إخلاص التوحيد لله عز وجل، وهو هذا التوحيد هو أقوى سلاح بيد المسلم، وأقوى قوة يتمتع بها المسلم، لأنه إنما يرتبط بالقوي العزيز رب السماوات والأرض دون غيره من الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يحفظ لنا توحيدنا، وأن يوفقنا إلى تصحيح عباداتنا، وأن يوفقنا إلى السلامة من البدعة، وأن يوفقنا إلى الاستقامة على السنة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الباطنية فرقة ممن ينتسب إلى الإسلام وهم ليسوا من الإسلام في شيء، وحقيقتهم أنهم يعودون إلى عبيد الله القداح، وهو رجل ينسب إلى المجوسية، ينسب إلى المجوسية، وبعضهم ينسبه إلى اليهودية، وهو من جنس عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وأفسد على المسلمين أو على بعض المسلمين دينهم، وكان السبب الأكبر وراء المشكلة التي وقعت على عثمان رضي الله تعالى عنه وأدت إلى قتله، ثم كان أيضا وراء الإشكالية التي وقعت بين علي رضي الله تعالى عنه وأصحاب الجمل، هذا ابن سبأ. وهذا عبيد الله القداح هذا كان كذلك في القرن الثالث الهجري ظهر، وهو باطني اتفق مع مجموعة من الباطنية على إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وأن يظهروا للناس بالكيفية التي يقبلون بها عند الناس ابتداء، ثم يسرون إلى من وافقهم بما يسمونه المذهب الباطني. والمذهب الباطني يقوم على اعتقادي أن القرآن الكريم له ظاهر وهو ما يفعله الناس، وله باطن يتعارض هذا الباطن مع الإسلام، يتعارض هذا الباطن مع الإسلام، فلا صلاة عندهم ولا صيام ولا زكاة ولا حج، إنما هي أسماء حقيقتها أنها تعود إلى تعظيم علي رضي الله تعالى عنه وبعض آل بيته وحفظ أسرارهم والحج إلى قبورهم، والحج إلى قبورهم، هذا هو الإسلام عندهم. ثم إنهم لا يعودون في المعتقد إلى ما يعتقده المسلمين من ربوبية الله عز وجل وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإنما يرجعون في ذلك إلى ما يقوله الفلاسفة الوثنيون، إلى ما يقوله الفلاسفة الوثنيون من أن الذي خلق هذا الكون عقول صدرت فيما يقولون عن الأول، وهذه العقول هي التي أوجدت هذا الكون وليس هو الله عز وجل، وكلهم يتفقون على إنكار اليوم الآخر، كلهم يتفقون على إنكار اليوم الآخر ويدعون التناسخ، ويدعون التناسخ يعني أن الناس ليس لهم بعث وليس لهم بعد البعث، وليس هناك بعد البعث جنة ولا نار، إنما هو يتناسخون، يعني الأجساد التي يقولون إنها طيبة وهي على مذاهبهم يزعمون أنها تتناسخ في أجساد طيبة، وأن الذين ليسوا على مذهبهم يتناسخون في أجساد الحيوانات والحشرات ونحو ذلك، وهذه مقالة معروفة للهنادكة الذين ينكرون وجود الله، وهم يقولون إن الأدوار سبعة، وهذه الأدوار السبعة آخرها محمد بن إسماعيل فيما يزعمون من آل البيت، هو الذي يعود إليه الدين كله. ومن آخر أقوالهم أنهم يزعمون أن محمد بن إسماعيل بن جعفر هذا الدور السابع للأئمة أو في الحياة، ويزعمون أن شريعته ناسخة لجميع الشرائع وهي ناسخة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بعض أقوالهم وانحرافاتهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد فرق بين الإسلام وأركانه؟ الإسلام وأركانه، الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، ويثبت الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأركان الإسلام هي بعد أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تكون دخلت في الإسلام، يجب عليك أن تأتي بهذه الأركان، فأنكر وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فلو أنكرتها بعد أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه تكون بذلك مرتدا عن الإسلام، تكون بذلك مرتدا عن الإسلام. فالإسلام هو هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإسلام يثبت بالشهادتين وهذه أركانه الأركان الخمسة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نريد منكم توضيحا حول باب الإخبار المتعلق بباب الأسماء والصفات، هل يجب في باب الإخبار أن يكون متضمنا تحت اسم من الأسماء الحسنى أم لا يشترط ذلك؟ الإخبار عن الله عز وجل هو الحديث عن أفعاله في الواقع، يعني أن تخبر عن الله تبارك وتعالى أنه نجى أنبياءه وأهلك أعداءه، وأن الله تبارك وتعالى مع الصابرين، وأنه مع المؤمنين، وأنه يحب المتقين، فهذا تخبر عن الله عز وجل، يعني تتحدث عن الله عز وجل بما تحدث الله تبارك وتعالى به عن نفسه، وهذا بابه واسع ليس مثل باب الصفات، لأن الصفات هي إثبات صفة لله تبارك وتعالى، لا يجوز لك أن تتعدى ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والأسماء مأخوذة من الصفات، وأما الإخبار عن الله عز وجل فبابه واسع، فكل أفعال الله عز وجل التي ذكرها في القرآن أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا تقول أنه يكلم المؤمنين يوم القيامة، وأنه جل وعلا يكشف الحجاب لأهل طاعته في الجنة فيرونه، وأنه يخاطب أنبياءه يوم القيامة، وأنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم مثلا كذا يوم القيامة، وأنه كلم موسى. هذه أخبار أو إخبار عن الله عز وجل بأفعال ثبتت، ولا يجوز أن تذكر خبرا عن الله عز وجل لم يثبت، لأن هذا من الافتراء على الله والكذب، يعني لم يرد في الكتاب أو السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذهاب إلى المسجد النبوي بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت في المدينة فما في بأس أن تنوي هذا، لأن زيارة القبر مشروعة، وزيارة شهداء أحد مزروعة مشروعة، فيجوز أن تذهب تأتي إلى المسجد إذا كنت في المدينة. أما أن تنوي ذلك من بلادك فهذا لا يجوز، لأن هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أخذ الماء ماء زمزم إلى خارج المسجد النبوي لأنه وقف؟ يجوز، لأن الماء للشرب، فكونك تأخذه لتشربه ما في بأس، وإذا تيسر لك ذلك فذلك يجوز، لأنه مبذول للناس. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نرد على من يجوز الصلاة في المقبرة ويستدل بقوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يعني عليك أن تستدل بهذه الآية على جواز الصلاة في الحمام، إذا كنت تجيز الصلاة في الحمام بناء على هذه الآية فكذلك تستدل بها للجواز الصلاة في المقبرة. نعم. خلاص. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.